بعض المرات أغسل عن الجنابة، ولا أغسل شعر رأسي لأنه مضفور وكذلك عند العادة الشهرية، ولا أعرف شيء عن ذلك، أفيدوني وفقكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا. يا أخت حسنة محمد حمزة من العراق، تقولين إنك تغتسلين من الجنابة بدون أن تغسلي شعرك لأنك غفرتيه، وكذلك تغتسلين من العادة الشرية بدون أن تغسلي شعرك، هذا خطأ كبير، لا تصح صلاتك ولا يجوز لك، بل لا بد أن تغسلي جميع البدن كله بما في ذلك الشعر، كما في حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حذيات، فإذا كان مضفر شعرك فإنك تغسلين وتدخلين الماء في أصوله مع غسل ما استرسل منه، هذا أمر لا بد منه، وصلاتك والحالة هذه لا تصح لأنك لم تغتسلي من الجنابة، وغسل الجنابة مشروط بأن تعمني جميع بدنك بما في ذلك الشعر، وكذلك الغسل من العادة الشهرية، فعليك أن تقضي صلاتك التي صليتيها وأنت جنب بدون أن تغسلي شعرك، لأن الصلاة لا تصح والحالة هذه، أو بدون أن تغسلي شعرك من العادة الشهرية، فإن هذا أمر لا بد منه، والله أعلم.